اودع مالنا في بنك من البنوك الربويه اجل ويقول له لما كان راس ماله اعطاه الربح حيران الربح هذا وش البنوك الربويه لا يودع بها الا عند ضروره يقول انه ما عرف الشيء اذا اودع عندهم ضروره لا ياخذ الربح ضوائب يعني ربا ضوائب ربا فلا الا ان ياخذ الربا ولكن ياخذ ورث ماله لكن بعض اهل العلم قال اذا اخذ الفائده التي ما شرطها ولا اتفقنا عليها ولكن قال هذه لك من اخذها وصرفها في جهه البر وهذا سقيم او اصلاح طريق او ما اشبه ذلك من شيء يدع المسلمين ولا ياكلها ولا يحطها بماله ولا يكتبها في وجهه قال بعض اهل العلم هذا لا تسبب تجد مصلحه المسلمين ولا ياخذها النصارى وغيرهم فيصبحونها في معاصي الله هذا قاله بعض اهل العلم اذا اخذه واحتار وصرف ذلك في جهه البر ولم يشارطه ولم يرضى بذلك فهذا له وجه اما ان يحفظ على ربا او ياخذ الربا لنفسه او لماله او يحفظ لماله هذا كان عن جهل يا شيخ ولو عن جهل لا ياخذه بعدين اخذه لا يحرم في امامها صدق ممكن خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.